بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال تعالى رحمه الله تعالى في كتابه الشرف الذهبي في علم العقيدة: المجرورات باب المجرور بحرف وبإضافة. قوله رحمه الله: المجرورات. المجرورات هي المخفوضات، والمجرور هو الاسم الذي جر، الذي جر، والجر كما سيقول إما أن يكون بالحرف الجار، بالحرف الجار وهو الأصل في الجر، الأصل في الجر أن يكون بالحرف الجار، ثم يأتي الجر بالإضافة أو بالمضاف مثلا، وهذا يتفرع عن الجر بالحرف. فيذكر هذه المجرورات ويذكر حروف الجر. نعم. وحروف الجر: الباء واللام والكاف والواو والفاء والتاء والهاء والهمزة. هو قوله المجرورات هو المعنى واضح، إلا أنه في الاصطلاح معناه واضح كما قلنا، لكن لماذا قيل له مجرور؟ من جهة الاشتقاق اللغوي، تقول جره، جر هذا الحرف هذا الاسم، هذا في اللغة له معنى، وفي الاصطلاح إذا قلت جر هذا الحرف هذا الاسم أي كسر آخره، أي جلب كسرة في آخره، هذا هو الجر في الاصطلاح. إلا أن هذا الجر في الاصطلاح معناه في الاصطلاح له علاقة بالمعنى اللغوي لللفظة، وذلك أن لفظة الجر في اللغة معناه سحب، جره سحبه، كما قال القائل: قد طالما جررتكن جرا حتى نوى الأعجف واستمر. قد طالما جررتكن، هذا راعي إبل، قد من راعي إبل يقول قد طالما جررتكن، أي سقتكن، أنتن ورائي كذا أسوقكن أجركن جرا حتى نوى الأعجف واستمر، هذا معناه اللغوي. وهذا المعنى اللغوي موجود في المعنى الاصطلاحي، وذلك لأن الكسرة التي تكون في آخر الكلمة هي في آخر الكلمة وراء آخر حرف، كأن الكسرة مجرورة، مجرورة من الجار على هذا الحرف الأخير، فلذلك قيل له مجرور. فالجر لغة هو السحب، إذن فسحب الكسرة تحت آخر حرف من الاسم المجرور هو الجر اصطلاحا. وعلى هذا فهذا الجر عمل، لابد من عامل يعمل هذا الجر، فهذا العمل عامله هو الحرف الجار أصالة كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. وحروف الجر: الباء واللام والكاف والواو والفاء والتاء والهاء والهمزة باستفهام أو قطع، ومن ومن ومن وعن وكي ومن وفي وإلى وعلى وخلى وعاد ومتى ورب ومنذ وحاشا وحتى ولولا والعن نحو بزيد ولزيد. نعم. هو عد حروف الجر، عد حروف الجر، فنتبع عده هذا للحروف، فقال أولا الباء، الباء حرف جر، الباء حرف جر، والباء أو هذه الحروف كلها لها معاني، لها معان. فالباء أظهر وأشهر معناه الاستعانة، هذا أظهر معناه وأشهره، أو أظهر معناها وأشهرها الاستعانة. ومنه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي في البسملة. فالباء للاستعانة أي بسم الله الرحمن الرحيم أستعين أستعين بسم الله إذن فالباء للاستعانة وقد تأتي الباء لمعاني أخرى هذا المعنى المشهور معانيها كثيرة تبلغ 14 معنى لكن المشهور هو الاستعانة ويكفي هذا لأن لو أردنا أن نستطرد يطول الوقت نعم واللام الحرف الثاني اللام والمعنى المشهور لللام هو الملك الملك تقول الكتاب لزيد أي ملكه وقد تأتي اللام لغير الملك ويقول النحاة إنها تأتي للاختصاص تأتي للاختصاص كأن تقول الكفر للسيارة في هذا العصر الكفر للسيارة السيارة جماد ما تملك إذن فاللام معناها الاختصاص أي الكفر مختص بالسيارة وكذلك لو قلت الفراش للمسجد إذن فاللام للاختصاص وقد تكون اللام للاستغراق للاستغراق لكن هذا خاص بالله في نحو قوله تعالى الحمد لله الحمد لله أي للاستحقاق للاستحقاق والاستغراق لكن الاستحقاق هو الصحيح أن اللام للاستحقاق اللام للاستحقاق إنما الاستغراق في ال الموجودة على الحمد إذا قلت ال هذا ال للاستغراق ولله اللام للاستحقاق أي أن الحمد إنما يستحقه الله لا غير فجميع المحامد المحصورة في ال في الحمد مستحقة لله لا غير إذن فاللام للاستحقاق وال للاستغراق نعم والكاف حرف جر وأشهر معناه التشبيه يكون للتشبيه إذا كان حرف جر فهو للتشبيه تقول زيد كالأسد أي يشبه الأسد فهو للتشبيه وقد تخرج الكاف هذه عن كونه حرف جر إلى كونه اسما لا حرفا حسب المقام قد تخرج الكاف عن الحرفية الاسمية وذلك إذا جاء بمعنى مثل في التركيب إذا جاء بمعنى مثل في التركيب فعندئذ يقال إن الكاف اسم وليس بحرف كما في قوله هل تنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل أتنتهون ولا ينهى ذوي شطط كالطعن أي ولا ينهى ذوي شطط مثل الطعن فالكاف بمعنى مثل فلا يراد به التشبيه فإذا لم يرد به التشبيه وهذا يعرف من المعنى فيكون اسما وإذا كان اسما فله محل إعرابي إذن فمحله الإعرابي في هذا البيت الرفع على الفاعلية الرفع على الفاعلية ولا ينهى ذوي شطط كالطعن أي مثل الطعن إذن فالكاف حرف مبني الفتح في محل رفع فاعل وهو مضاف والطعن مجرور على أنه مضاف إليه لأننا قلنا بأن الكاف ليس حرف الجر إذن فجر الطعن على أنه مضاف إليه بالكاف الذي هو اسم مبني وهذا يعرف من السياق والمقام والمعنى فيرشد كل هذا إلى انتماء الكلمة في التركيب. ومن هذا قول صاحب مختصر خليل في الفقه المالكي في باب الاستخلاف: وأعاد بوقت فيك حوري. وأعاد بوقت، نعم، خليل ليس ممن يحتج بشعره، ليس ممن يحتج بكلامه شعرا أو نثرا لأنه متأخر، لكن إنما أتينا بهذا من باب الاستئناس لا من باب الاستشهاد، أي أن خليل جاء بكلام جيد يوضح القاعدة، فقال: وأعاد بوقت فيك حروري. في هنا دخل الكاف، قال فيك حروري، فلو كانت الكاف حرف جر لما دخل الحرف الجار في عليه، لأن الحرف الجار لا يدخل على الحرف الجار، فدل ذلك على أن الكاف اسم، أي فهو معناه مثل. وأعاد بوقت في مثل حروري، أي إذا صلى الإنسان وراء إمام فاسد المعتقد كالحروري من الخوارج وكذا، وما يعرف، ما كان يعرف أن هذا خارجي وكذا حروري إلا بعد انتهاء الصلاة، فعرف أن إمامه هذا حروري مثلا. ففي المذهب المالكي إذا لم يخرج الوقت لهذه الصلاة يستحب أو تستحب إعادة هذه الصلاة، تستحب إعادة هذه الصلاة إذا لم يخرج الوقت عند مالك، وإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. هذا معنى قول خليل: وأعاد، أي المصلي، بوقت، أي في وقت، فيك حروري، أي في مثل إمام حروري اقتدى به وهو لا يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة. إذن فالكاف في قول خليل بمعنى مثل هذا الكاف، نعم. والواو، الواو هو أطلق هكذا الواو لعله يقصد به واو القسم، هذا ظاهره، الواو للقسم من أحرف الجر ولا يدخل إلا على لفظ الجلالة أو على أسماء الله وصفاته، اسم الله الله أو الصفات لله، لأن أسماء الله وصفاته بمثابة شيء واحد في القسم بها، كما تقسم تقول والله، تقسم تقول والعزيز إذا أردت به الله. إذن فالواو للقسم من أحرف الجر، وهذا الحرف الجار وهو للقسم إنما يجر به ولا يذكر الفعل الذي يتعلق به هذا الحرف الجار، مع أن بقية أحرف الجر ما عدا أحرف القسم للجر، بقية أحرف الجر إذا كانت أصلية وليست زائدة فلا بد من تعلقها بشيء قبله من فعل أو ما يعمل عمل الفعل، لا بد إذا كانت أصلية غير زائدة، لكن الواو للقسم أصلية غير زائدة، إلا أنه لا يذكر الفعل ولكن هذا الفعل مقدر وجوبا، مقدر وجوبا معروف، فلما عرف استغني عن ذكره لدلالة القسم عليه، فلا تقول أقسم والله، والأصل أقسم والله، يتقدم أقسم الذي يتعلق به الواو واو القسم، لكن في لغة العرب ما يصرحون بأقسم، تتبعوا كلامهم ستجدون ما يصرحون، ما يقول أقسم والله، بل يقولون والله لأجتهدن بدون هذا الفعل، لأن هذا الفعل معروف وجوده، وما كان معروفا وجوده يستغنون عنه كثيرا اختصارا، فتقول أقسم والله، فتقول والله دون أقسم، هذا واو القسم، نعم. والفاء، والفاء كذلك، هذه الفاء الواو ك كما سبق أن قلت في إبهام، قد يكون واو قسم وقد يكون واو رب، ها قد يكون المراد به ابن أبي حيان أنه واو رب لقوله بعد ذلك والفاء، وفاء الواو لرب تنوب عن رب أو يؤتى بالاسم مجرورا بعد هذه الواو، والعمل لرب محذوفا، والعمل لرب محذوفا، دلت الواو واو رب على أن ربه العامل وهو محذوف. هكذا يقرر النحاة، تقول كما في قوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل، شوف ليل هنا مجرور والواو قبل الليل واو رب، والعمل لرب محذوفا، العمل لرب محذوفا دلت الواو على رب. وليل هذا مجرور برب محذوفا، مجرور لفظا مرفوع محلا، مرفوع محلا على أنه مبتدا، ورب الذي عمل لا يدخل إلا على اسم النكرة، هذه النكرة تجر لفظا وترفع محلا على الابتداء. إذن ستقول الواو رب، وليل مجرور برب محذوفا، مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدا، كموج البحر هذا وصف لليل، وقوله أرخى سدوله هذه الجملة خبرية، خبر المبتدا. وليل كموج البحر، ماذا فعل الليل؟ أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. إذن فجملة أرخى سدوله هذه جملة خبرية، وإن شئت قلت هذا جواب لواو رب، قد يقول النحاة في هذا أيضا وهو الخبر، هذا واو رب من أحرف الجر، إلا أنه في الحقيقة كما سبق قلنا الآن الواو نفسه أو نفسها لا تجر، إنما الجر لرب ودلت الواو عليها. هذا هو. ثم قال والفاء، والفاء هذه هي الفاء التي ينجر الاسم بعدها برب أيضا محذوفا، برب إيش؟ أيضا محذوفا. الفاء تأتي هكذا دالة على رب، كما أن الواو تأتي دالة على رب، كما في قول امرئ القيس أيضا فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، فمثلك حبلى قد طرقت، الفاء فاء رب تقول هكذا، ورب حذف ودلت الفاء عليه، ومثلك هذا مجرور برب محذوفا، ومثلي مجرور لفظا مرفوع محلا وهو مضاف إلى الكاف مثلك، إلا أن مثلك هذا تجده مضافا إلى معرفة، وقلنا بأن رب إنما يجر النكرات، فكيف يكون لفظ مثلك مجرورا برب وهو مضاف إلى معرفة؟ فيقال في هذا إن اللفظ مثل من الألفاظ المتوغلة في الإبهام لا تفيدها إضافتها إلى الضمير التعريفة، إضافة إلى الضمير المعرفة لا يكون بهذه الإضافة للمعرفة معرفة، إنما الإضافة هنا للتخصيص، فمثلك خصصها. إذن فمثلك في قوة النكرة وإن يضيف إلى معرفة لتوغل مثل في الإبهام. إذن فمثل مجرور برب محذوفا، مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدا، وقوله فمثلك حبلى قد طرقت، فقوله قد طرقت هذه الجملة كلها خبر مثل، خبر مثل كما تقدم نظيره في الواو. نعم. والتاء. والتاء. التاء أيضا من أحرف القسم. التاء من أحرف الجر للقسم. التاء تقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تالله تاء القسم. والله ولفظ الجلالة هذا مجرور بالتاء كما في واو القسم. وكذلك يقدر الفعل أقسم قبل تالله ولا يجوز إظهار الفعل قبل التاء. نعم. والهاء. وإيش؟ والهاء. والهاء. الهاء تأتي حرف جر. تأتي حرف جر. وذلك كما ورد في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الدرع قال لا هالله إذن لا يعمد أو لا يعمد على الصحيح لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله فيعطيه سلبه فيعطيه سلبه. فقوله لا هالله محل الشاهد. فها هنا ها وتقدم قبله لا النافية وهذه لا النافية في الحقيقة جيء بها زائدة للتوكيد ومثل هذا الكثير في كلام العرب كما في قول تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لا هنا نافية هل قصد به النفي وأنه لا يقسم؟ لا. إذن ففي كلام أبي بكر الصديق وهم العرب الفصحاء لا هالله فلا هذه صلة إن شئت أو زائدة لا يراد منها النفي حقيقة بل مثل هذا التوكيد. والبقاء مقام توكيد لأن أسلوب القسم يفيد التوكيد. والعرب في لغتها إنما تقسم لتؤكد الخبر الذي في أسلوب القسم. فائدة القسم التوكيد يؤكد الشيء هذا الذي يقسم عليه. إذن فها بعد لا محل الشاهد حرف جر. حرف جر ناب عن الواو للقسم. فها حرف للقسم ناب عن واو القسم في الدلالة على القسم. وهذا الأسلوب لا هالله يقول النحاة إنه يجوز في لا هالله القطع المد لها وقطع الهمزة في لفظة الجلالة فتقول لا هاء الله هاء هذا مد الله قطعت الهمزة هاء الله هذا يجوز هذه لغة. ويجوز أن تقول أيضا لا هاء الله أي بقصر هاء تقصر تقول ها هذا قصر فقط وتثبت همزة القطع للفظة الجلالة فيصير ها الله ها الله هذه لغة. ويجوز لعل لغة ثالثة أن تحذف عند القصر أن تحذف ألفها وتحذف همزة لفظة الجلالة المقطوع بها همزة قطع لفظ الجلالة تقطعهما لفظا تقطع الألف منها والهمزة لفظ الجلالة لفظا لا خطا، فيصير لا هالله هالله. ألا ترى أنك ما نطقت بالألف بعدها لأنه وصل، لأنك وصلت، واللفظ همزة همزة لفظ الجلالة ما نطقت بها أيضا، فقلت لا هالله. هذه لغات ثلاث في هذا الأسلوب، والمقصود أنها في مثل هذا التركيب ناب عن واو القسم، وإن لم يكن هذا كثيرا كما ترد الواو للقسم والتاء للقسم والباء للقسم، لكن ورد هذا صحيحا للقسم أيضا. نعم. والهمزة لاستفهام أو قطع. والهمزة لإيش؟ لاستفهام أو قطع، أي أن الهمزة تأتي للقسم نائبة عن واو القسم، وهذه الهمزة التي تأتي للقسم يكون همزة استفهام أو همزة، هو همزة استفهام يمد أو يقطع، فمده أن تقول الله لأفعلن، الله لأفعلن، هذا مد. ويجوز أن تقطع الهمزة فتقول الله لأفعلن، فالهمزة في هاتين الحالتين للقسم، للقسم. والنحاة يقولون إنها للاستفهام، ويقول صاحب الكتاب هذا أبو حيان في أكبر كتبه وهو ارتشاف الضرب في معرفة كلام العرب، يقول في ذلك الكتاب الكبير أصحابنا أي البصريون يقولون إن الهمزة للاستفهام ولا استفهام فيها حقيقة، لا استفهام فيها حقيقة، معناه أن الهمزة في هذه الحالة للقسم، وإذا كانت الهمزة للقسم فأين الاستفهام؟ فهكذا يقول أبو حيان في ارتشاف الضرب. وعلى هذا تكون هذه الهمزة كما سبق أن قلنا نائبة عن واو القسم للقسم، الواو التي للقسم نابت الهمزة عنها. نعم. ومو. وإيش؟ ومو. ومو. ومو هذا حرف واحد، يقال مو ومي، ولعل هناك ما، ما أيضا موجود، لكن المشهور مو مي. ومن أين أتى مو مي هذا؟ حرفان. اعلموا أن الأصل في هذا أنه من ضمن كلمة، من ضمن كلمة، وذلك وتلك الكلمة هي أيمن الله، أيمن الله، فحذفت الهمزة والياء قبل الميم، أيمن، فحذفت الهمزة والياء والياء قبل الميم، ثم حذفت النون بعد الميم فبقي على حرف واحد هو مي أو مو، لأنه سمع من العرب الفصحاء ينطقون به هكذا. وإلا أنت ما تقول أنطق به هكذا ولم يكن منقولا عنهم، لكن هكذا نقل عنهم في معرض القسم، فقال العلماء إن أصل ملاه أو ملاه قسم، أي وأيمن الله، وأيمن هذا العبارة أو الكلمة الكاملة لما يقسم به، فحذف منه ما حذف فبقي على حرف واحد. وعلى هذا تكون مو أو يكون الحرف مو أو مي للقسم، تقول ملاه لأفعلن مثلا. نعم. ومن وإيش؟ ومن من أحرف الجر، لكن ليس للقسم من حرف جر لابتداء الغاية زمانية أو مكانية. تقول جئت من البيت إلى المسجد، وقد تكون للزمان لابتداء الزمان وانتهاء الزمان، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلا أن من هنا لابتداء الغاية المكانية، مكان للمكان. ومن المثال من المثال أو مثال كونه لابتداء الغاية الزمانية أن تقول من الساعة الواحدة إلى الساعة العاشرة مثلا، وهكذا. نعم. وعن عن حرف جر معناه التجاوز الحسي، وقد يستعمل في التجاوز المعنوي. فمثال عن التجاوز الحسي تقول رميت سهما عن القوس، أي يتجاوز السهم القوس ويذهب. إذن فهذا معنى التجاوز في قولك رميت السهم عن القوس. نعم. وكيف من أحرف الجر، وسبقت الإشارة إلى هذا، وهو أن كي حرف جر للتعليل، حرف جر للتعليل. تقول أريد أن أفعل كذا لصاحبك، فيقول لك كيما، أي لما، أصله كيما، ما للاستفهام، اسم استفهام ما، لكن لما وقفت عليه تحذف الألف وتأتي بهاء للسكت عند الوقف فتقول كيما. فكي هنا حرف جر، وما هذا اسم مجهول، وعلامة الجر هي الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة للوقف. كيما. نعم. ومذ وكذلك من، يأتي مذ ومذ ومنذ للجر، يأتيان للجر، وذلك إذا دخل على اسم مجرور بعدهما، أي إذا جر اسما بعدهما. تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة، فمنذ هنا بمعنى من لابتداء الغاية الزمانية، منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، لأن الزمن ماض مع منذ. وإذا قلت ما رأيته منذ يومنا، فمذ هنا بمعنى في، أي ما رأيته في يومنا، فمذ بمعنى في لانجرار ما بعده فيكون حرف جر. نعم. وفي حرف جر أيضا، وأشهر معناه الظرفية، أشهر معنى في الظرفية. تقول دخلت في البيت أو دخلت في المسجد وما أشبه ذلك. نعم. وإلى لانتهاء إلى غاية زمانية كانت أو مكانية، زمانية كانت أو مكانية. فتقول كما تقدم جئت من البيت إلى المسجد، إلى المسجد، فإلى هنا لانتهاء إلى غاية المكانية لأنه مسجد. وكما في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لكن هذا في من لابتداء إلى غاية زمانية، إلا أن إلى لانتهاء إلى غاية الزمانية أن تقول من الظهر إلى العصر، إلى العصر، إلى هنا لانتهاء إلى غاية الزمانية، لأن المراد بالعصر الوقت، وهكذا. نعم. وعلى للاستعلاء، أشهر معناه الاستعلاء، وليس له إلا هذا المعنى، وقد يكون له معاني أخرى بحسب متعلقاته من الأفعال، وإلا المعنى الوحيد لعلى هو الاستعلاء. تقول صعدت على الجبل أو على السطح، أي علوته. نعم. وخلا يأتي خلا حرفا للجر في باب الاستثناء إذا لم يتقدم عليه ما. إذا لم يتقدم عليه ما، تقول جاء القوم خلا زيدا، وإن شئت قلت خلا زيد، فإذا قلت خلا زيد فخلا حرف جر، خلا حرف جر. لكنهم ما معنى خلا في هذه الحالة؟ هم يقولون هو حرف جر، وحروف الجر كلها له معنى، فما معنى خلا هنا؟ فمنه يقول بمعنى من، كأنه استثناء وإخراج، ولكنه ما لا يصرح أكثرهم بهذا المعنى، بل هم يقولون حرف جر في هذه الحالة خلا. نعم. وعدا كذلك يكون حرف جر كخلا، تقول قام القوم خلا أو عدا زيد، وإن شئت قلت عدا زيدا. نعم. ومتى متى يكون حرف جر في لغة بعض العرب، في لغة بعض العرب، ويكون معناه عندهم معنى من، أي من الشيء لابتداء الغاية المكانية مثلا، بمعنى من، كما في قول بعض العرب الذين أتت متى حرف جر عندهم، قال بعضهم أخرجه متى كمه، أي أخرجه من كمه، فمتى بمعنى من، وكما في قول شاعرهم شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، ثم ترفعت متى لجج، أي من لجج خضر لهن نئيج، أي تصويت. نعم. ورب رب حرف جر شبيه بالزائد عند أهل البصرة، عند أهل البصرة حرف جر شبيه بالزائد، وهو عند أهل الكوفة اسم، فاختلفوا، لكن الذي عليه المحققون هو أن رب حرف جر شبيه بالزائد، ورب هذه أو رب هذا لا يدخل إلا على النكرات، لا يدخل إلا على النكرات فيجرها لفظا، وهذه النكرات في محل رفع، فلهذه النكرات اعتباران إعرابيان، اعتبار من جهة اللفظ واعتبار من جهة المحل، كما تقدم في قول ذاك وليل، أي رب ليل، لو قال رب ليل، أو تقول رب أخ لك لم تجده أمك، رب أخ لك لم تجده أمك، رب رجل صالح لقيته، فرب أخ هذا مجرور برب، مجرور لفظا مرفوع محلا على الابتداء، لم تجده أمك، هذه الجملة كلها خبر المبتدا. نعم. ومنذ تقدمت الإشارة إلى منذ مع منذ. نعم. وحاشا من أخوات عدا وخلا، يكون حرف جر إذا لم يتقدم عليهما، تقول جاء القوم حاشا زيدا أو حاشا زيد، فتجر زيدا بحاشا على أن حاشا حرف جر. نعم. وحتى أما حتى فهو في الأصل حرف للجر، عمله الجر أصالة، وقد يأتي الشيء أو الاسم بعد حتى مرفوعا أو منصوبا، لكن الأصل في حتى أنه حرف جر، ومن ذلك قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر أو حتى حين، فمطلعي مجرور بحتى، وحتى تكون غائية، معناها الغاية، أي أن مطلع الفجر غاية لهذا السلام الذي يقع، فإذا طلع الفجر انقطع، لأن حتى غائية، فحتى للجر. نعم. ولولا لولا يكون حرف جر وهو حرف امتناع الوجود، ويكون حرف جر إذا دخل على الضمير المتصل الذي في محل نصب أو في محل جر، الضمير المتصل في محل جر أو نصب، عندئذ تكون لولا حرف جر. تقول لولاك، لولاك ما فعلنا. شوف الكاف اتصل بلولا، فالكاف هنا في محل جر بلولا، في محل جر بلولا، لأن هذا ضمير نصب متصل وقد يكون ضمير جر. وكذلك تقول وكم موطن لولايا طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. لولايا، الياء هنا ضمير نصب أو جر متصل، فيكون لولا عند اتصال هذا الضمير به يكون لولا من أحرف الجر. ومعنى ذلك أنه لو وقع بعد لولا اسما ظاهرا غير ضمير فإن لولا لا يكون حرف جر، لا يكون حرف جر، بل يكون ما بعده مرفوعا أو مرفوعا مبتدأ وخبره محذوف وجوبا كثيرا غالبا. تقول كما في قوله جل شأنه لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم، وقع أنتم الضمير بعد لولا، وهذا ضمير ليس للنصب ولا للجر، إذن فيعرب أنتم مبتدأ في محل رفع والخبر قد حذف. لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين. وهكذا إذا وقع اسم ظاهر بعد لولا فإن هذا الاسم الظاهر يرفع، وإذا وقع بعد لولا ضمير نصب أو ضمير جر فإن لولا يكون من أحرف الجر. وهذا مراد أبي حيان رحمه الله. نعم. ولعل لعل من أحرف الجر، لكن في لغة عقيل، ليس في لغة جميع العرب، لكن في لغة قبيلة. وإذا كان ذلك كذلك فالجر بلولا عربي صحيح، فهم يقولون لعل فيجرون به، مع أن الكثير في لغة العرب أنه من أخوات إن، ينصب الاسم ويرفع الخبر، لكن عند عقيل خلقت لفظة لعل حرف جر فيجرون بلولا، كما في قوله فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار منك قريب، فلعل هنا حرف جر. وكما في قول الآخر أيضا منهم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، لعل الله، فجروا بلعل. ولعل في لغتهم هذه وهي جارة ليس حرف جر أصليا، بل هو في حكم الزائد، وإذا كان كذلك فلا يتعلق بشيء قبله، ويكون مجروره أو مجرورها مجرورا في اللفظ في محل رفع مبتدأ. فتقول لعل الله، لعل حرف جر عند عقيل، والله مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ. وفضلكم، هذه الجملة خبرية في محل رفع خبر هذا المبتدأ، هكذا يعرب عند في لغتهم. نعم. نحو بزيد ولزيد. ومثل ابن أو مثل أبو حيان بقوله بزيد ولزيد، وترك بقية هذه الأحرف ويشير إشارة فقط، الباقي سهل. نعم. ومن أحرف الجر حروف القسم، حروف القسم من أحرف الجر، والقسم اسم مصدر أقسم، والمصدر إقسام، تقول أقسم بالله إقساما، كما قال القائل أقسم بالله أبو حفص عمر تالله ما مسها من نقب ولا دبر، فأقسم أي حلف مصدره إقسام، والقسم اسم مصدر، اسم مصدر. إذن فأحرف القسم أي القسم هذا أو الإقسام هذا يكون بأحرف معينة، يكون بأحرف معينة، وهي إيش؟ الباو. الباو تقول بالله، بالله لا أفعلن مثلا، بالله. وكذلك بعد إيش؟ الواو تقول والله، وتقدمت الإشارة إلى هذا، إذن والله للقسم. والتاء هنا دل هذا على أن ما تقدم سابقا من الواو والفاء أنها واو ربا، كما سبق أن أشرت إلى هذا، لأنه جاء بأحرف القسم هنا بالواو والتاء والباء. التاء من أحرف القسم، تقول تالله لأفعلن كذا. نعم. واللام، واللام يكون للقسم. ما مثل له؟ مثل اللام بقوله ولله لا يبقى أحد. أيوة، ولله لا يبقى أحد، أي قصد أبو حيان أن اللام يأتي للقسم، والمشهور لأحرف القسم الواو والتاء والباء، فزاد أو ذكر ثالثا رابعا وهو اللام. إذن فتكون اللام نائبة عن الواو في القسم، لكن ما هو الأسلوب الذي تأتي هذه اللام فيه نائبة عن الواو في القسم؟ مثل له بقوله لله لا يبقى أحد، والتقدير والله لا يبقى أحد، هذا المراد. إلا أن هذا الأسلوب على التحقيق أخذه أبو حيان مختصرا من كلام للسيبويه في الكتاب، واختصر اختصارا هكذا، لكن له أصل. وذلك أن السيبويه ذكر في الكتاب أنك تقسم فتقول، كما في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، هذا قسم. وإذا كان كذلك فهذه التاء للقسم لا بد من اقتران نفي، من اقتران وجود نفي، وهي أداة لا بعد تالله، لأن تفتأ، تفتأ لا يعمل عمله وهو رفع الاسم ونصب الخبر، لأنه من أخوات كان، لا يثبت هذا لتفتأ إلا إذا تقدم عليه نفي، كما في زال وفتئ، وكما في زال وبرح وانفك ومعها فتح، فلا بد من تقدم نفي. لكن إذا أقسمت وجئت بالفعل تبرح، إذا أقسمت وقلت تالله، فإنك تحذف لا هذه وهي مقدرة موجودة، وهي مقدرة، فتقول تالله تفتأ، والتقدير تالله لا تفتأ تذكر يوسف، فحذفت لا لكنها مقدرة موجودة. هذه الطريقة في هذا. ويقول السيبوي في الكتاب وبعض العرب تحذف التاء، ها، تالله تفتأ تذكر يوسف تحذف التاء، فإذا حذفت التاء جاء بلام بدل التاء، وإذا جاءت اللام بدل التاء فتكون اللام للقسم. لكن إذا جاءت بالله بدل التاء فإنهم أو فإنه أي هذا البعض من العرب تظهر لا التي كانت مقدرة فتقول لله لا تفتأ تذكر يوسف مثلا في غير القرآن، لله لا تفتأ، في هذه الحالة تظهر لا، لأنك أبدلت من التاء من تاء اللام يعني فتظهر لا، فتقول لله لا تفتأ تذكر يوسف في غير القرآن، ما نريد القرآن بهذا لكن تمثيل فقط. وقد ورد في كلام بعض العرب وذكره سيبويه في الشواهد تالله لا يبقى الله يبقى على الأيام ذو حيد بمشفخر به الضيان والآس، تالله يبقى على الأيام ذو حيد. ثم قال سيبويه وهذا البيت كالآية تالله يبقى أي تالله لا يبقى، كما قال جل شأنه تالله تفتأ تذكر، والتقدير تالله لا تفتأ تذكر يوسف. ثم قال سيبويه وبعض العرب تحذف التاء وتظهر لا فيقول لله لا يبقى على الأيام ذو حيت بمشمخر به الضيان والآس. هذا الرجل العربي يصف أو يتكلم فيقول هذه الدنيا ما يبقى فيها أحد، الناس ينتظرون آجالا فقط من متقدم ومتأخر وما أشبه ذلك، فيقول تالله لا يبقى أو لله لا يبقى، هكذا قال هذا لله لا يبقى على الأيام ذو حيت، وذو حيت هو تيس الجبل الذي لو قارن كذا إلى الوراء لشدة مكثية وهكذا لو قارن الوراء هذا ذو حيت، تالله لا يبقى على الأيام لله لا يبقى على الأيام ذو حيت بمشمخر، أي هذا تيس الجبل هذا بمشمخر، الباء هنا للظرفية أي في مشمخر، والمشمخر معناه الطويل أي في جبل المشمخر الطويل وهو فوق الجبل لا يصل إليه الصيادون، ما يصل إلى أحد الصيادين، بمشمخر به أي بهذا المشمخر الجبل الطويل به الضيان والآس، الضيان والآس نوعان من الشجر كما ذكر ذلك الأصمعي في كتاب النبات. فيقول هذا التيس الجبل هذا وإن اطمأن فوق الجبل اطمأن على أنه ما يصل إليه صياد لكن مع كل هذا سيموت، لله لا يبقى على الأيام ذو حية بمشمخر به الضيان والآس. فهذا أصل هذه العبارة، لكن أبا حيان اقتطف هكذا اقتطافا نعم من كلام سيبويه وهكذا. لك بالله ما خرج زيد وتالله أكيدا فوربك لنحشرنهم، نعم ولله لا يبقى أحد، نعم انتهى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. السؤال يقول هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء للتشبيه أم للتوكيد؟ هذا في الحقيقة الكاف ليس للتشبيه، هذه الكاف يقال هي صلة، تعرف صلة؟ نعم نقول هي للتشبيه لكن هي صلة ها أي زائدة زائدة، ولا تقول في القرآن زائدة لأن هذا فيه شيء من سوء الأدب، ولأن القول بزيادة لكلمة أو حرف قد يؤدي إلى اللبس وإلى الخطورة أحيانا، وقد وقع بعض العلماء الذين تقدمهم راسخون في العلم وقعوا في ما لا تحمد عقباه عندما قالوا بأن شيئا قد زيد في القرآن، كالإمام الرازي مثلا وكذلك الزمخشري. فلذلك لا ينبغي أن تقول هذا زائد مثلا، بل تقول الصلة. إذن فالكاف ليس كمثله، رأيت؟ فالكاف هنا صلة لم يؤت به للتشبيه في الحقيقة، وإن كان أصله التشبيه لكن هنا ليس للتشبيه، تفهم؟ فهو على هذا للتوكيد فقط، هذا الجواب. نعم. وقد أجاب على هذا أبو علي الفارسي رحمه الله في كتابه المسائل، في كتاب المسائل مشكلة البغداديات، ذكر مثل هذا الكلام. نعم. كيف يعرف أن الضمير المتصل بأولى محل جر ومحل نصب؟ هو انظر إلى الضمير، ضمائر النصب وضمائر الجر واحدة، ها كما قال ابن مالك: وكل مضمر له البناء يجب، واللفظ ما جر كلفظ ما نصب، واللفظ ما جر كلفظ ما نصب. وهذه ضمائر النصب هذه معروفة، مثل الكاف، الكاف هذا ضمير نصب وجر، أي يمكنك أن تقول هذا كتابك مثلا، فكتابك فالكاف في محل جر مضاف إليه، ويمكن أن تأتي بالكاف في محل نصب فتقول ضربتك مثلا، الكاف في محل نصب مفعول به. وهكذا لو قلت هاء الهاء تقول كتابه، الهاء في محل جر مضاف إليه، تقول ضربه، الهاء في محل نصب مفعول به. فهذه ضمائر النصب والجر. فلو قلت لولاك، كما قال القائل: أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج، أومت بعينيها من الهودج لولاك أو لولاك فيها في ذا العام لم أحجج. شوف، قال لولاك مثلا، فأتت الكاف وهو ضمير نصب أو ضمير جر حسب المواطن بعد لولا، فتقول الكاف هذا ضمير نصب وضمير جر، فهو في محل جر. هذا إيش هو؟ أي نعم، لولاه ولولاك أو لولاها أو لولاهما مثلا أو لولاهن، ها لولاهن كذلك. نعم. مختصرة من أي كلمة؟ هل تقدم ذكره مختصرة أو مختصرة من كلمة أيمن؟ أيمن وأيمن على هذا جمع يمين، وهو البركة والقوة، فهو مختصر من أيمن. نعم. أيمن الميم مضمومة. طيب. أيمن. فاهم. هكذا سوية مكسورة، هو لذلك قلت مثل هذا نقف عليه في السماع من العرب، والعلماء نقلوا هكذا بأن العرب نطقوا به هكذا من الله ومن الله بالسماع، وإلا ما تجتهد في مثل هذا. نعم. ما إعراب زيد بقولهم ما قام إلا زيد؟ لأن النحاة في باب الفاعل يقولون بدل، وفي باب الاستثناء يقولون فاعل، فكيف التوفيق؟ يعني ما قام إلا زيد، لا إيش قال؟ لأن النحاة يقولون إيش؟ في باب الفاعل يقولون إنه بدل، وفي باب الاستثناء يقولون إنه فاعل. نعم، هو شيء واحد، هو شوف هنا شيء واحد، كونهم يقولون هو بدل في باب الفاعل، هكذا يقول في باب الفاعل، يقولون بدل في باب الفاعل. إذا قلت ما قام إلا زيد، فزيد هذا عندهم بدل من مبدل منه محذوف قبل إلا ما والتقدير ما قام أحد ها فأحد هو الفاعل الآن ثم قلت إلا زيد فأبدلت زيدا من أحد وذلك لأن الاستثناء هنا منفي والمستثنى منه مذكور وجئت بالمستثنى بعد إلا فأبدلته فأبدلته من المستثنى منه ولذلك هنا لو صرحت لو صرحت بأحد كما قلت الآن يجوز أن تقول ما قام أحد إلا زيدا أيضا ما يجوز إذا صرحت بأحد فيجوز أن تقول ما قام أحد إلا زيدا وما قام أحد إلا زيد فإذا رفعت زيد فهو بدل من أحد وإذا نصبت زيدا وهو جائز فهو على الاستثناء كما تقدم في الصلاح أو كما تقدم هذا نعم ذكر المؤلف حرف التاء من حروف الجر ثم ذكرها في حروف القسم فماذا أراد التاء الأولى في حروف الجر هو نفسه هو نفسه كأنه كرره أعاده التاء تكون للقسم تكون للقسم وهي حرف جر فقط هو واحد نعم ما نعنى فيه قوله تعالى فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها في هنا في الأصل كما سبقا قلنا أظهر وأشهر معانيه الظرفية والمناكب جمع منكب أي أعاليها والأماكن المرتفع منها والمشي يكون داخل الأرض على هذه المناكب ولذلك قال في مناكبها فتجري فيه معنى العلو ومعنى الظرفية لكن معنى الظرفية أظهر ولذلك قال في مناكبها لأنك تمشي المشي يكون على شيء لكن المناكب هذه للأرض يكون حاوية تكون حاوية للإنسان وإن كان هو عليها رأيت فلذلك الظرفية أظهر والعلو والاستعلاء موجود فيه أيضا وهذا مثل هذا لا نكارة في العربية لأن النكت لا تتزاحم إذا دل السياق على هذا المعنى وكان صحيحا نعم هل صحيح أن التاء التي من حروف القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة؟ نعم هو هذا هو المشهور الكثير وقد تدخل على غير لفظة الجلالة قليلا فقد سمع من العرب الفصحاء أنهم يقولون كالرحمن لكن هذا قليل وقد سمع منهم يقولون ترب الكعبة وهذا أقل من الرحمن إذن فالمعروف المشهور تالله تالله هذا المشهور المعروف نعم ذكرت أن الواو والفاء حذفت بعدها روحة نعم نعم فما المقصود من ذلك فما المقصود من ذلك من الحذف ولا إيش هو الاستعمال العربي ورد هكذا رأيت الاستعمال العربي ورد هكذا وليه كموج البحر والنحاة هم يجتهدون ويبينون فلما جاءت لفظة الليل بعد الواو والواو ليس للقسم هنا وليس للعطف إذن فماذا يقولون قالوا هذه الواو واو رب ورب هي اللفظة التي تدخله على النكرات والنكرة موجودة بعد الواو إذن فليكن العمل لرب محذوفة أولى من أن يكون العمل للواو فالواو لا ما تصلح أن تعمل هنا فلذلك هم قالوا العمل بعد الواو للنكرة أو العمل في النكرة بعد الواو لربما حذوفة. هذا اجتهاد، فيقولون ربما حذوفة لكن بقي عمله. وهنا يقول بعض النحاة أو يقولون إن الحرف الجار لا يحذف ويبقى عمله باضطراد إلا في ربما. الحرف الجار لا يحذف ويبقى العمل له باضطراد إلا في ربا، وذلك بعد الواو وبعد الفاء وبعد بل، كما في قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه. بل بلد، بل رب بلد. وقد تجد الاسم مجرورا وهو نكرة ولم يتقدم عليه واو من ربا ولا فاء ولا باء ولا بل، ومع ذلك الجر لرب محذوفا، الجر لرب محذوفا، وليس هناك واو لرب ولا فاء لرب ولا بل لرب مثلا. وهذا من أندر الندور، ومنه قول القائل رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار، التقدير رب رسم دار، وهذا من أندر الندور. إذن فلأجل لكون رب يحذف ويضطرد عمله مع حذفه، لأجل هذا قالوا في أن الرب قد حذف بعد الواو، وهذا لتتبع كلام العرب يفهم ذلك. نعم، أو يفهم ذلك. نعم، في قوله تعالى أساجد إلا إبليس ناسك ونصب إبليس، لأنه مستثنى في من كلام تام موجب، من كلام تام موجب، موجب. قال جل شأنه فسجدوا إيش؟ إلا إبليس. سجد هذا فعل والواو فاعل وهو المستثنى منه، الواو هو المستثنى منه، والكلام تام موجب ما تقدم عليه نفي. ثم قال إلا إبليس، فإبليس مستثنى منصوب قولا واحدا وجوبا في كلام جميع العرب، لأنه إذا كان الاستثناء أسلوب الاستثناء تاما موجبا فإن المستثنى يجب نصبه قولا واحدا حتى ولو كان الاستثناء منقطعا، فما بالك إذا كان متصلا. فلذلك قال إلا إبليس، والقرآن أفصح الكلام. نعم، يقول أبو حنان لم يدخل خبر كاد وأخواتها في المنصوبات، فما تعنيه؟ نعم، ما أدخله فعلا، لعله اختصر أو كذا، لكن هذا لا يكون دليلا على أن خبر كاد وأخواتها ليس من المنصوبات. ما يكون هذا عمل أبي حيان ما يكون دليلا على أن خبر كاد وأخواته ليس من المنصوبات، لا، خبر كاد وأخواته من المنصوبات، لكن هو تركه، تركه. نعم، وربا وفاؤها هل هما جار ثاني؟ لا لا لا، هما كما تقدم الكلام الآن يدلان على رب العامل المحذوف، يدلان على رب العامل المحذوف لا غير. نعم، في دراسة علم النحو أيهما أفضل وأولى في تقديم المذهب الحنفي أم المذهب المصري؟ هذا ليس فقها، لكن هذا السؤال على كل أنت دراسة أي فن من الفنون أنت ابدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ابدأ بالكتب المختصرة، فإنك في الكتب المختصرة في الحقيقة ستجد بعض الكتب المختصرة أو أكثر الكتب المختصرة تعتمد على المذهب البصري، وذلك لأصالة وقوة أصول أهل البصرة في العربية، فيعتمدون على هذا كثيرا. إلا أن بعضها الكتب المختصرة أيضا قد تعتمد اعتمادا ما على مذهب أهل الكوفة في البداية، وهذا ما فعله صاحب الآج الرومية. ففي مسائل قائمة على أصول أهل الكوفة، لكن الغالب هو أصول أهل البصرة. فعلى هذا أنت عند دراستك للنحو ما تقول أفرد مثلا قواعد إيش البصريين أو أصول البصريين، ثم أقرأ أصول إيش الكوفيين أو مذهب الكوفيين، لا، هي تدرس مع بعض، لأن هذه القواعد البصرية والكوفية تطبق على كلام عربي واحد، على كلام عربي واحد. فمثلا في باب الاستثناء، إذا كان الكلام منفيا وأسلوب الاستثناء تام لكنه منفي، كما سبق أن قلنا في مثال ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا، في هذه الحالة شوف هذا الأسلوب، ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد، تجد لك رأيين لأهل الكوفة والبصرة يطبقان على هذا الأسلوب معا. فمثلا أهل البصرة يقولون ما قام القوم إلا زيد، زيد بدل من القوم، زيد بدل إيش من القوم، هم يقولون هكذا. وأهل الكوفة يقولون إذا قلت ما قام القوم إلى زيد ورفعته أيضا، يقولون زيد هذا معطوف، شوف معطوف على أن إلا حرف عطف، كأنك عطفت زيد على القوم، هذا تعليله، والأسلوب واحد، لكن هذا يوجهه بالتوجيه وهذا يوجهه بالتوجيه. قد علم كل أناس مشربه، إلا أنه يبقى الآن ما هو القوي أو الأقوى وهكذا. إذن فإفراد مذهب أهل الكوفة أو أهل البصرة في دراسة العربية يصعب أو يكثر عليك، لكن تدرس القواعد هذه البصرية والكوفية معا، يكون هكذا شيئا فشيئا هكذا. نعم. السؤال الأخير، ما إعراب جملة التردي في نحو ذهبت بزيد لعله يرضى؟ ذهبت بزيد ذهبت لزيد لعله يرضى. هذه الجملة إما أن تأتي به مستأنفة، لكن الاستئناف يخالف ما قبله للمتعلق به تماما، وإما أن تأتي به غير مستأنف لكنه على الحالية، هذا يصلح فيه. ذهبت لزيد وأنا على حالة أو بحالة أو بنية هو أنه لعله يرضى، حال منك أو منه ينظر الآن، إذا كان حالا حال ممن لعله يرضى، حال من زيد، يكون حالا من زيد على حال. نعم. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة، لكن بحسب المعنى. نعم. إن شاء الله كنا شرح الكتاب، إن شاء الله سيقوم شيخ بشرح كتاب الدلالة المدرجة، إن شاء الله يوم الخميس الجاي.